والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع باب النكرة والمعرفة، وقد بدأنا بالنوع الأول من المعارف وهو الضمير، وذلك بعد الانتهاء من تعريف النكرة والمعرفة. تكلمنا على تقسيمات الضمير من جهات مختلفة، فينقسم إلى بارز ومستتر، وينقسم البارز إلى منفصل ومتصل، وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب، وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. وأما المستتر فينقسم إلى مستتر وجوبا ومستتر جوازا، وقد بينا كل ذلك، وبقي أن نقرأ هذا من الكتاب. قال المؤلف رحمه الله في الصفحة 95: فصل. المضمر والضمير اسمان لما الدخان في الله. شكرا. المضمر والضمير اسمان لما وضع لمتكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو، وينقسم إلى مستتر وبارز. فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ، وهو إما مستتر وجوبا كالمقدر في فعل أمر الواحد المذكر كاضرب وقم، وفي المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر كتقوم وتضرب، وفي المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم وأضرب، أو بالنون كنقوم ونضرب. تذكرون هذا؟ هذا المستتر وجوب. ومع التاء قال: وفي المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر. لم يقل: وفي المضارع المبدوء بتاء، لأن المبدوء بالتاء قد يكون للواحدة الغائبة، هند تدرس، فهذا لا يكون فيه الضمير مستترا وجوب، صحيح أم لا؟ فقيد الأمر فقال: وفي المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر ليخرج غير ذلك كتقوم وتضرب. ثم قال: وفي المضارع المبدوء بالهمزة، ولم يقيد، لأن الضمير يكون مستترا وجوبا هنا بلا شك، فهذا لا يحتمل شيئا آخر، صحيح أم لا؟ كأقوم وأضرب، أو بالنون كنقوم ونضرب. قال: وإما مستتر جوازا كالمقدر في نحو زيد يقوم وهند تقوم، مستتر جوازا. ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع، بينا هذا. الضمير المستتر مرفوع دائما، لماذا؟ لأنه في الأصل من الضمائر المنفصلة المرفوعة، أنا أنت نحن هو هي. قال: ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعلا أو نائبا. زيد سافر، هذا فاعل. زيد ضرب، هذا نائب فاعل الضمير، يعني صحيح. قال: والبارز ما له صورة في اللفظ. وما هنا موصولة لا نافية، أي الذي له صورة، والذي لي ولا يقصد ليس له صورة. والبارز ما له صورة في اللفظ، وينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يفتتح به النطق، أي لا يبدأ به النطق ولا يقع بعد إلا، كتاء قمت وكاف أكرمك. والمنفصل هو ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا، نحو أنا، تقول أنا مؤمن وما قام إلا أنا. وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. هذا تقسيم مجمل ولم يفصل، يعني المرفوع المفروض خمسة، المنصوب والمجرور، يعني هو تكلم على الإجمال، في مرفوع وفي منصوب وفي مجرور، تمام؟ صحيح. قال: فالمرفوع نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربت وضربتن وضرب وضربا وضربوا وضربت وضربتا وضربنا. طب هنا إشكال، اصبر، هنا إشكال. هو يتكلم على الضمير المتصل صحيح المرفوع، جيد. انظر في الأمثلة ستجد ضرب وضربت، هل الضمير هنا أصلا من المتصل أم من المستتر؟ سيخلي الضمير في ضرب، أحسن، لا يوجد ضمير في اللفظ أصلا، هو الآن يتكلم على البارز، ثم قال البارز متصل ومنفصل، ثم قال والمتصل مرفوع ومنصوب ومجرور. إذن المهم أنه ضمير بارز، بارز متصل. هل في ضرب وفي ضرب ضمير بارز متصل؟ لا. طب لما ذكر هذا هنا؟ أنتم معي؟ لماذا ذكر هذا هنا؟ العلماء يقولون، تبين هذه الفائدة، الضمير المستتر يعد من المتصل، الضمير المستتر من جنس المتصل، من جنسه. ما معنى من جنسه؟ يعني هو من نوعه، يعني يمكن أن تسمي الضمير المستتر ضميرا متصلا، يمكن ذلك. كما يقولون مثلا النمر من جنس القط، النمر، تعرف النمر؟ من جنس القط، يعني يمكن أن تسمي النمر قطة، تقول قط كبير، هكذا يقولون، صحيح. يقولون في علماء الحيوان يقولون القطط الكبيرة، ماذا يقصدون بالقطط الكبيرة؟ يقصدون هذه القطة التي في البيت؟ لا، يقصدون النمر، تمام؟ فالنمر من جنس القط. فكذلك الضمير المستتر من جنس المتصل، يعني من نوع المتصل. لماذا؟ لأنه يقع مع الضمائر المتصلة. فمثلا أنا أقول لـ لـ لـ لـ لسامي، أنت سامي صحيح؟ المهدي. أقول لسامي اجلس، وأقول لفاطمة اجلسي، وأقول لهما اجلسا، ولهم اجلسوا، ولهن اجلسنا. فانظر، هذا المستتر مع أي الضمائر وقع؟ مع الضمائر، وقع في تصريف الضمير المتصل، صحيح أم لا؟ افهمني، أقول للواحد اجلس، طب وللواحدة اجلسي، هل في اجلسي الضمير مستتر أم متصل؟ متصل. اجلس متصل، اجلسوا متصل، اجلسنا متصل، وأما في اجلس فهو مستتر، كان ينبغي أن يكون متصل، كان ينبغي أن يكون الضمير هنا أيضا، كان ينبغي أن يقول اجلست. أنتم معي؟ المخاطب، كما أقول لها اجلسي واجلسا واجلسوا واجلسنا، كان ينبغي أن أقول اجلست، اذهبت، اكتبت، يعني أنت، لكن قال اكتب، وجعل الضمير ماذا؟ مستتر. فيفهم من هذا أن المستتر من نوع ماذا؟ من نوع المتصل، إنه يأتي في تصريف المتصل، أليس كذلك؟ صحيح؟ فهمتوا الفكرة؟ لذلك يقولون الضمير المستتر من جنس المتصل، فيمكن أن تسمي الضمير المستتر متصل، يعني مثلا في قولنا اجلس يمكن أن تقول الفاعل هنا ضمير متصل تقديره أنت، صحيح، صحيح، ضمير متصل تقدير ماذا؟ أنت، واضح هذا الأمر؟ لذلك ذكر هنا وضرب، مع أن الضمير مستتر، وضربت مع أن الضمير مستتر بالأصل، يعني لكن لماذا ذكر هذا المستتر مع المتصل؟ ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن المستتر من جنس ماذا؟ من جنس الضمير المتصل. واضح هذا الكلام؟ وفي الشرح نبه على ذلك، يعني الشارح أقصد الوصابي عليه رحمة الله ومات أو مات، هذا المؤلف مؤلف الشرح الوصابي هذا أشار قال تنبيه ظاهر عبارة المصنف أن الضمير في ضرب وضربت متصل معناه مستتر وهو لا يوافق ما قدمه إلى آخره. قال قال بل يوافق كلام غير صريح في أن المستتر قسم من المتصل وهو الصحيح. مفهوم. وأيضا في ابن هشام في خطر الندى في باب الفاعل قال ويقال الشمس طلعت، ثم قال فالفاعل هنا ضمير متصل، الشمس طلعت، المفروض الفاعل ضمير مستتر، لكن قال والفاعل هنا ضمير، معنى كلامي يعني ضمير متصل. ففهمنا من هذا أن الضمير المستتر من جنس ماذا؟ كما قال الشارح أيضا. واضح. وفي موضع آخر أيضا قال ويقال ما أجمل الحديقة، الفاعل هنا ضمير مستتر صحيح، ذكره في مثال مع المتصل ففهم أن المستتر من جنس. الخلاصة يعني الخلاصة الضمير المستتر يعد ضميرا متصلا من جنسه. مفهوم. قال بعده والمنصوب نحو أكرمني وأكرمنا وأكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن وأكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن. تمام. قال والمجرور كالمنصوب. صحيح، ضمائر الجر كضمائر النصب، لكن جاء قبلها عامل جر. قال والمجرور كالمنصوب إلا أنه إذا دخل عليه عامل الجر تميز به. تمام. لو حذفنا الكلام الذي بين القوسين لكان أفضل. والمجرور كالمنصوب إلا أنه دخل عليه عامل الجر. صحيح أم لا؟ لكن هذه الزيادات في بعض النسخ، يعني الزيادات التي بين معكوفين هذه في بعض ماذا؟ في بعض النسخ. والكلام بدونها صحيح لا بأس به. لو قلنا والمجرور كالمنصوب إلا أنه دخل عليه عامل الجر فليس. صحيح. قال نحو مر بي ومر بنا إلى آخره. قال بعد وينقسم المنفصل، خلاص انتهى الكلام على المتصل صحيح. وأيضا هناك فكرة، يعني لو تأملت لوجدت أنه ذكر المستتر ثم ذكر بعده المتصل مباشرة، مما يدل على أنهما من جنس كنوع واحد، ثم بعد ذلك ذكر المنفصل. قال وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب. فالمرفوع 12 كلمة، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ، نحو قوله تعالى في الآيات أنا ربكم ونحن الوارثون أنت مولانا وهو على كل شيء قدير. والمنصوب 12 كلمة، إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به، نحو قوله تعالى إياك نعبد، وقوله تعالى إياكم كانوا يعبدون. تمام. ماذا هذه الآية الأخيرة إياكم كانوا يعبدون؟ أولها، يعني هذه ليست بداية الآية أصلا، أولها أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فلو زدت هؤلاء لكان أوضح المعنى. هكذا يعني المعنى لا يضبط. إياكم كانوا يعبدون يعني. والآية أصلا ليست كذلك. الآية سؤال: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فالأولى عند كتابة جزء من آية أن يكتب أو أن يكتب ما يحقق المعنى. تمام؟ يعني مثلا يقول الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لحظة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا آية أخرى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا لهم عذاب أليم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فهل يصلح مثلا أن أخذ أقول الذين آمنوا لهم عذاب أليم؟ هذا لا يصح، لا يصح. الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. الذين يحبون أن تنتشر الفواحش بين المسلمين هؤلاء لهم عذاب أليم. فهل يجوز أن نأخذ جزء نقول مثلا هل نأخذ من عند الذين نقول الذين آمنوا لهم عذاب أليم؟ هذا لا يصلح، هذا غير المعنى. صحيح أم لا؟ فهنا كذلك الله تعالى يقول: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ يعني يوجد في الآية معناها يعني الله تعالى يسأل الملائكة عن المشركين، يسأل الله الملائكة: أهؤلاء يعني المشركين كانوا يعبدونكم؟ هذا سؤال من الله لمن؟ للملائكة. يقول لهم سبحانه: أهؤلاء يعني المشركين يعني أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فقال الله تعالى: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. تمام؟ فالسؤال: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فالأولى أن يؤتى بهذا من البداية، لا يقال إياكم كانوا يعبدون، هذا معنى إخبار، فغير المعنى، غير المعنى المقصود في الآية. فينبغي أن يحرص عند جزء، عند ذكر جزء من آية أن يكون معناه كما في الآية حتى لا يحرف المعنى. استفهام إنكاري؟ طبعا. تمام. ويمكن أيضا للاستفهام يعني ممكن يصلح للإنكار. تمام. وممكن استفهام على الحقيقة، والله تعالى ما علمي، يعني هو يسأل الملائكة، الله تعالى يعلم طبعا، لكن ممكن نقول الاستفهام هنا الغرض منه التقرير مثلا، أن يقرر الأمر وأن يوضح: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ تمام. طيب، بهذا قد انتهى ما شرحناه، أنهينا قراءة ما شرحناه. بقيت فائدة مهمة وهي آخر شيء في هذا الباب: ما الأصل في الضمير؟ الاتصال أم الانفصال؟ يعني إذا قيل سافرت، هل يصلح سافر أنا؟ سافرت الضمير هكذا متصل، فإذا قيل سافر أنا كان منفصلا، فهل يصلح أن يكون الضمير منفصلا في هذا المثال؟ ترى ذلك غريبا، لا لا، كيف يقال سافر أنا؟ الأسهل والأيسر أن يقال سافرت. فمن هنا نأخذ قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في الضمير الاتصال، الأصل في الضمير أن يكون متصلا وليس منفصلا، وليس منفصلا، هذا هو الأصل. أقول سافرت، نعم، ولا يصلح سافر أنا. لذلك يقولون إذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا وجب ذلك. نقول إذا أمكن للمسلم أن يصلي واقفا وجب ذلك في الفريضة. في النافلة تصلي جالسا ولو كنت مستطيع، لكن لك نصف الأجر كما ورد في الحديث، لك في النافلة أن تصلي وأنت جالس لا مشكلة، حتى وإن كنت قويا لكن لك نصف الأجر فقط. لكن في الفريضة نقول إذا أمكن في الفريضة أن يصلي المسلم واقفا كان ذلك واجب، صحيح أم لا؟ كذلك في باب الاتصال والانفصال، إذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا كان ذلك واجبا ولا يجوز أن يكون. طيب وإذا لم يمكن انفصل، كما نقول وإذا لم أستطع أن أصلي واقفا فماذا أفعل؟ أترك الصلاة أم أصلي جالسا؟ أصلي جالسا. كذلك إذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا وجب، طب وإذا لم يمكن وجب الفصل، لم يبق إلا الفصل. فمثلا أقول سافرت، هنا يجب الاتصال لأنه يمكن، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح. طيب إذا قيل ما سافر إلا أنا، ما سافر إلا أنا، فصلنا الضمير لأن الاتصال لا يمكن بسبب وجود ماذا؟ إلا، فهي فصل، صحيح أم لا؟ هنا مانع. فالقاعدة واضحة، الأصل في الضمير الاتصال، فإذا أمكن أن يكون الضمير متصلا وجب ذلك، طب وإذا لم يمكن انفصل، صحيح أم لا؟ صحيح. فنقول سافرت ولا يجوز سافر أنا، وأقول قابلتك ولا يجوز قابل أنا إياك، صحيح أم لا؟ لا يجوز. لكن أقول ما سافر إلا أنا لوجود فصل، وأقول إياك قابلت لأن الضمير تقدم ولا يمكن للمتقدم أن يتصل، فلا يبقى إلا الانفصال. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم؟ لا. جميل. القاعدة باختصار، الأصل في الضمير الاتصال، فإذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا وجب وإلا انفصل، واضح؟ لكن يستثنى ثلاث حالات، هناك ثلاث حالات يمكن فيها أن يكون الضمير متصلا لكن الاتصال لا يكون واجبا فيها بل يكون جائزا، وهذا على خلاف الأصل الوجوب عند الإمكان، الأصل الوجوب إذا أمكن، إلا في ثلاث حالات الاتصال فيها ممكن لكنه ليس واجبا بل هو جائز. مفهوم يا إخوان؟ فما الحالات الثلاث التي يجوز فيها الاتصال والانفصال؟ هذا سنعرفه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. نعم، قلنا هناك قاعدة تقول الأصل في الضمير الاتصال، فإذا أمكن الاتصال وجب وإن لم يمكن انفصل الضمير، إلا في ثلاث حالات فإنه يجوز فيها الاتصال والانفصال. نعم، هناك ثلاث حالات يمكن فيها أن يتصل الضمير، يمكن ولكن لا يكون الاتصال واجبا بل يكون جائزا، وهذا طبعا على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل. طيب ما الحالات الثلاث؟ التي يجوز فيها الاتصال والانفصال. هذه الحالات كالآتي، فانتبه. طيب، قبل أن أتكلم على هذه الحالات، هناك مقدمات أذكرها تمهيدا، فإنها ستسهل الأمر إن شاء الله. هناك أفعال يا إخواني تنصب مفعولين. نعم، هناك أفعال تنصب مفعولين كظن وأعطى، فالفعل ظن ينصب مفعولين. أقول ظننت زيدا طبيبا، فزيدا مفعول أول وطبيبا مفعول ثاني، والفعل أعطى ينصب مفعولين. أعطيت زيدا كتابا، زيدا مفعول أول وكتابا مفعول ثاني، فهناك أفعال تنصب مفعولين، ولكن هذه الأفعال نوعان. نوع ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، ونوع ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. نعم، النوع الأول كظن، والنوع الثاني كأعطى. ظننت زيدا طبيبا، يمكن أن نقول زيد طبيب. أعطيت زيدا كتابا، لا يمكن أن نقول زيد كتاب. نوعا، نوع ينصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبر، ونوع ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر. جميل. طيب، هذه مقدمة. هناك مقدمة أخرى. الضمائر ثلاثة أنواع: متكلم ومخاطب وغائب. جميل. الضمير عموما أعرف المعارف بعد اسم الجلالة، أعرف من العلم والإشارة والموصول إلى آخره، لكن الضمائر فيما بينها تتفاضل أيضا. ما معنى تتفاضل؟ بعضها أفضل من بعضها، أعرف من بعض. الضمائر كلها معرفة، ضمير المتكلم معرفة، وضمير المخاطب معرفة، وضمير الغائب معرفة، لكن بعضها أقوى تعريفا من بعض. فضمير المتكلم أقوى من المخاطب، أي أقوى في الدلالة على المعين من المخاطب، والمخاطب أقوى في الدلالة على المعين من الغائب. لا شك، المخاطب المتكلم والمخاطب كلاهما حاضر، فالحاضر أعرف من الغائب، صحيح أم لا؟ صحيح. يعني أداء الحاضر معروف أكثر من معرفة الغائب. عندما أقول أنت، هذا أقوى من أن أقول هو. من هو؟ هو، هذا غائب، زيد سعيد، لكن هذا أقوى، فالحاضر أقوى من الغائب. طيب، والحاضر هذا نوعان، متكلم ومخاطب، فالمتكلم أقوى من المخاطب في الدلالة على المعين. لذلك إذا قلت فعلت، فهذا أقوى في التحديد من فعلت. أنا أقول عن نفسي فعلت، فهذا معين واضح جدا جدا، أقوى من قولي لك فعلت. لذلك في باب القضاء يقولون الاعتراف سيد الأدلة. يعني إذا قال الرجل أنا فعلت، فلا نحتاج إلى دليل آخر، صحيح أم لا؟ رجل مثلا قال أنا قتلت، خلاص، هل نحتاج أن نبحث عن دليل آخر على أنه قتل؟ هذا أقوى دليل، صحيح أم لا؟ لذلك يقولون الاعتراف، تفهمون الاعتراف؟ اعترف، الاعتراف سيد الأدلة، يعني أقوى دليل في الأدلة، فلا يحتاج إلى دليل آخر، فالمتكلم أقوى من المخاطب. أنتم معي؟ عندما أقول أنا فعلت هذا لا يحتاج إلى دليل، لكن عندما أقول لك أنت فعلت قد تقول لي ما الدليل أنني فعلت؟ واضح الكلام؟ فالمهم يقولون ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير ما معنى أعرف؟ أقوى في التعريف أي في الدلالة على معين. هناك عبارة أخرى وهي عبارة أخص بمعنى أعرف، يقولون ضمير المتكلم أخص من المخاطب يعني أقوى في الدلالة على المعين، يخصص يعني يحدد، والمخاطب أخص من الغائب. وهذه عبارة ابن مالك رحمه الله قال في الألفية: وقدم الأخص في اتصالي وأقدم ما شئت في انفصالي. وقدم الأخص يقصد الأعرف. طيب بعد هاتين المقدمتين ندخل في بيان هذه الحالات الثلاث التي يجوز فيها الاتصال والانفصال. الحالة الأولى، الحالة الأولى قال: إذا كان الفعل ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وكان المفعولان ضميرين واختلف نوعهما وتقدم الأعرف منهما. مرة أخرى ودقق في الكلام. الحالة الأولى التي يجوز فيها اتصال الضمير وانفصاله قالوا: إذا كان الفعل ينصب مفعولين وكان أصلهما يعني المفعولين طبعا مبتدأ وخبرا، وكان المفعولان ضميرين، المفعول الأول ضمير والمفعول الثاني أيضا ضمير، واختلف نوعهما، الضمير كان نوعا متكلم مخاطب غائب، واختلف نوعهما أي الضميرين متكلم مع غائب، متكلم مع مخاطب مع غائب، واختلف نوعهما وتقدم الأعرف منهما يعني جاء المخاطب قبل الغائب أو جاء المتكلم قبل الغائب. أنتم معي؟ المثال يوضح هذا الكلام. أعيد الكلام مرة أخرى مع مثال: إذا كان الفعل ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وكان المفعولان ضميرين واختلف نوعهما وتقدم الأعرف منهما. مثال ذلك: أنت دخلت المركز وجدت مدرسا يجلس في مكتب المدير فظننت أنه المدير، فتقول: يا أيها المدير لو سمحت أريد أن أعرف كذا وكذا، فيقول لك المدير في الداخل، فتقول: ومن أنت؟ فيقول: أنا مدرس. فتقول: عفوا المدير ظننتكه، يعني أنت ظننت أن هذا المدرس هو ماذا؟ هو المدير. فتقول: المدير ظننتكه، أي أنا ظننتك هو المدير، المديرة ظننتك إياه يعني المدير. مفهوم الكلام المثال؟ أقول: لقد ظننتكه، ظننت أي أنا ك أنت هو يعني المدير يعني ظننتك المدير فانظر ظننتك هو كهو الفعل ظن ينصب مفعولين ليس أصلهما عفوا مبتدأ وخبر والمفعولان ضميران الكاف ضمير مفعول أول والهاء مفعول والنوع مختلف مخاطب وغائب والأعرف ها المخاطب متقدم والأقل متأخر ظننتك هو في هذه الحالة يجوز الاتصال وانفصال لا بأس أقول ظننتك هو وظننتك إياه هل يدل ظننتك هو لا, لا هو ضمير مرفوع نريد ضمير نصب أقول لقد ظننتك إياه فيجوز أن تقول ظننتكه وظننتك إياه واضح؟ فيسألك لماذا ظننتنيه؟ لماذا؟ ها؟ فتقول لأنك تجلس في مكانه مثلا يعني ما الذي جعلك تظنني المدير؟ لماذا ها ظننتنيه يعني لماذا ظننتني المدير فيجوز لماذا ظننتنيه ولماذا ظننتني جميل ظننتني إياه واضح لك عندك سؤال فأقول لك تفضل سلنيه ها؟ لكن عفوا هذا من النوع الثاني سيأتي في باب أعطى ليس من باب ظن لكن جاي يعني سيأتي بعد قليل تمام؟ فهذه هي الحالة الأولى التي يجوز فيها الاتصال والانفصال عفوا هنا قلت في الشرط الأول في الشرط الأول أن لابد يكون الأصل مبتدا وخبر جميل وهذا يدخل في ظن وخواتها فقط النوع الآخر سيأتي بعد أخر أعطى طيب يجوز الاتصال والانفصال وهذا طبعا مخالف للأصل لا نقول الاتصال واجب لا يجوز ويجوز طيب ذكرنا شرطين أحدهما أن يختلف نوع الضميرين مخاطب مع غائب متكلم مع غائب والثاني أن يتقدم الأعرف يأتي المخاطب قبل الغائب يأتي المتكلم قبل الغائب تمام؟ ما الحكم؟ إذا فقد ذلك يعني مثلا ما الحكم إذا اتفق نوع الضميرين يعني مخاطب ومخاطب غائب وغائب سأعطيك مثالا الآن إن شاء الله أو ما الحكم إذا تقدم الأقل تعريفا وتأخر الأعرف يعني جاء الغائب قبل المخاطب مثلا أو قبل المتكلم في الحالتين يجب الفصل في الحالتين يجب أنتم ما يخوني الله هذه الزيادة لم تذكر في الكتاب لكن لابد منها لابد أن نكمل أنت قد تسأل عن هذا إذا اتفق النوع فجاء المخاطب مع المخاطب والغائب مع الغائب مثلا وجب الفصل وكذلك إذا تقدم الأقل تعريفا وتأخر الأعرف وجب الفصل كذلك تمام؟ نمثل إذا قيل ظننتك إياك قيل لي خليل هذا طالب طويل ما شاء الله وله لحية سمراء سوداء وقصيرة والطالبان الآخران متوسطان في الطول فلما دخلت قلت له أنت خليل فقال نعم فأقول ظننتك إياك يعني صدق ظني أنا ظننت أنك خليل وفعلا أنت ظننتك ها إياك فالآن الضمير واحد كاف مخاطب اتفق النوع ولم يختلف فيجب الفصل فهل يجوز ظننتك ك كك؟ لا، الاتصال هنا ممنوع، ممنوع. فلا يجوز ظننتك ك، بل لابد من الفصل. ظننتك ها إياك، مفهوم؟ كذلك أقول ظننته إياه. أنا دخلت فرأيت رجلا فظننت أنه المدير، وجدت يقول لفلان افعل كذا وأنت لا تفعل كذا وأنت لماذا تأخرت، فخمنت أنه المدير. تفهم أنا خمن؟ تخمين يعني توقع يعني. صورت؟ تقريبا تصورت أو تخمين يعني كمثل يعني يكون عندك ظن أو احتمال في رأسك، هذا تقريبا هو. فأقول ظننته إياه. يقول تقول أسألك هل هذا هو المدير؟ فتقول نعم هو المدير. فأقول ظننته إياه، يعني أنا ظننت أنه المدير وفعلا هو، فيجب الفصل هنا. ولا يجوز ظننته هو، مفهوم يا إخوان؟ كذلك إذا تقدم الأقل في التعريف أقول ظننته إياك. قبل قليل كنت نقول ظننتك، الآن العكس، العكس في الظن يعني. أنت أنا ظننت أنك المدير، أو ظننت المدير أنه أنت. أنتم معي؟ ممكن، صحيح أم لا؟ ممكن أظنك المدير فأقول ظننتك المديرة، وممكن أظن المدير أنت أو إياك فأقول ظننت المدير إياك. واضح الأمر؟ فأقول ظننته ها إياك، يجب الفصل. ظننته أي ظننت المدير إياك. أنتم معي إخواني؟ فيجب الفصل لأن المتقدم هو الأقل تعريف. ولا يجوز ظننته ك، ظننته ها؟ ظننته ك، هذا لا يجوز. مفهوم يا ناس؟ واضح؟ إذا اتفق نوع الضميرين أو تقدم الأقل تعريفا وجب الفصل. هذه الحالة الأولى التي يجوز فيها الاتصال و الاتصال. طيب قد يقول أحدكم ما الأفضل، الاتصال أم الانفصال؟ هناك خلاف في الحقيقة. بعضهم قال الاتصال أفضل لأنه الأصل، فالأصل الاتصال وليس الانفصال، فبعضهم قال الاتصال أولى، وبعضهم قال الأمران سواء، وبعضهم قال الانفصال أولى. ثلاثة أقوال، أنتم معي؟ هناك من قال الانفصال أولى، وهناك من قال الاتصال أولى، وهناك من قال يتساويان. ابن مالك يقول في الألفية رحمه الله واتصالا أخطأ غير اختار الانفصال، واتصالا أخطأ في هذه المسألة وفي كان أيضا غير اختار الانفصال، فهذان مذهبان. أنتم معي؟ نعم. وهناك مذهب آخر يقول الأمران سواء، يعني أنت مخير تفصل أو تصل لا مشكلة أو لا فرق. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان الفعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ و بنفس الشروط التي في الحالة الأولى. إذا كان الفعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، وكان المفعولان ضميرين واختلف نوعهما وتقدم الأعرف منهم. واضح؟ بنفس التفصيل، الاختلاف فقط في نوع الفعل، في نوع ماذا؟ الفعل. أيضا يجوز الاتصال و كالفعل أعطى، هذا ينصب مفعولين، ينصب مفعولين وليس أصلهما مبتدا وخبر. فمثلا أعطيتك الكتاب ثم تسألني يا أستاذ أين الكتاب؟ ها؟ أنت نسيت مثلا. فأقول يا رجل أعطيتكه، لقد أعطيتكه يوم الجمعة مثلا، أعطيتكه يعني الكتاب، أو لقد أعطيتك إياه يعني الكتاب. فتسألني متى أعطيتنيه، متى أعطيتنيه، أو متى أعطيتني إياه. واضح هذا الكلام؟ نفس المسألة. يعني يمكن أن نجمع الحالتين في حالة واحدة ولا نحدد نوع الفعل. نقول إذا كان الفعل ينصب مفعولين مطلقا، وكان المفعولان ضميرين واتفق واختلف نوعهما وتقدم الأعراب منهم، فنجعل الحالتين حالة، لكن لا نحدد نوع الفعل طبعا. نقول إذا كان ينصب مفعولين مطلق. واضح هذا الكلام؟ طيب، كذلك الحكم إذا فقد شرط، إذا اتفق الضميران أو تقدم الأقل تعريفا وجب ماذا؟ الانفصال، الفصل. إذا اتفق الضميران أو تقدم الأقل تعريفا وجب الفصل. كانوا رأي أقول لعبدي، رجل كان عبدا عندي مثلا خادما، وأنا أعتقته، تعرف معنى أعتقه؟ جعله حرا يعني. قال تعالى فافتح لا فتحرير رقبة، تمام، بنفس المعنى العتق. فأقول له يا أيها الرجل لقد أعطيتك إياك، يعني أعطيتك نفسك. أنتم معي إخواني؟ العبد ملك لصاحبه كالسيارة، كما يملك الإنسان السيارة يملك عبدا. فإذا جعلته حرا فأصبح ملك نفسي، صحيح أم لا؟ صحيح. ها؟ أنت ملك من؟ بعد الله تعالى، لا يعني دون الله، بعد الله. أنت ملك من؟ ملك نفسك، ملك نفسك. يعني هل يوجد أنت عبد لأحد يبيعك يشتريك؟ من الذي يملكك من الناحية المالية يعني؟ أنت، صحيح أم لا؟ لكن العبد ملك سيده، أنا أقصد هذا. طبعا الملك كله لله، يعني أنا أقصد، لا أقصد هذا المعنى، أقصد الناحية المادية الدنيوية. هل يملكك أحد؟ أنت حر، تمام. عكس العبد، العبد ملك لصاحبه، تمام. لا أقصد الحرية يعني والديمقراطية، تمام. فأقول له أعطيتك إياك، ولا يجوز أعطيتك كا، هذا لا يجوز، لابد من الفصل. أو أقول أعطيته إياه، ولا يجوز أعطيته هو، هذا لا يجوز. كذلك إذا تقدم الأقل أقول أعطيته إياك، عن الكتاب مثلا. تسألني أين الكتاب، فأقول لقد أعطيته إياك، أي أعطيته لك، فيجب الفصل، ولا يجوز أعطيته ك، هذا لا يجوز. مفهوم يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ طيب، أيهما أفضل، الاتصال أم الانفصال؟ هناك خلاف. هناك من قال الاتصال هنا واجب، يعني هذه الحالة لا تدخل في الجواز، بل تدخل في الأصل، وهو الوجوب. الأصل هو الوجوب، هذا استثناء فقط. فهناك من قال هذا النوع يجب فيه الاتصال، فهو ليس مما يستثنى. أنتم معي؟ قالوا وهذا لم يأت، وهذا النوع لم يأتي في القرآن إلا بالاتصال، لم يأتي في القرآن إلا بالاتصال. لو نظرت يوجد آيات كثيرة في القرآن من هذا النوع، نعم، وجاء كلها بالاتصال، كقوله سبحانه عن الماء فأسقيناكموه، الله تعالى أنزل ماء سقى به الناس، فقال تعالى فأسقيناكموه، أسقيناكم الماء. أنتم معي يا إخوان؟ نعم. يجوز في غير القرآن على القول الآخر فأسقيناكم إياه، لكنه لم يأتي في القرآن إلا بماذا؟ بالاتصال. قال تعالى فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم، الكاف تعود للنبي، وهم يعني المشركين، فالكاف مفعول أول وهم مفعول كذلك فأسقيناكموه، الكاف مفعول أول والهاء مفعول. يجوز في غير القرآن عندها الآخرين فسيكفيك إياهم، لكن لم يأتي في القرآن إلا بي. قال تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أنلزمكموها، أنلزمكموها يعني الهداية، في غير القرآن أنلزمكم إياها. قال تعالى أيضا ولو أريناكهم، ولو أريناكهم كثيرا قال تعالى إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذ يريكموهم، يريكموهم أو في غير القرآن يريكم ها إياهم، تمام. وقال أيضا ولو أراكهم كثيرا لفشلت، ولو أراكهم أو في غير القرآن أراك إياهم. فقالوا هذا النوع لم يأتي في القرآن إلا بالانفصال، فهذا واجب ولا يجوز الانفصال. والبعض قال لا، الغالب الاتصال، الغالب ها الاتصال، ويجوز قليلا الانفصال. واضح يا اخوان؟ نعم. جيد استاذ، اذا اخذنا رايي ان لا يجوز الانفصال، لا يجوز ان تاتي بالاجهال قبل الاعراف، اذا لا أحسن. يعني إذا أردت الاتصال يجب أن يكون الأعرف متقدم، لذلك أنا ذكرت قبل قليل بيت لابن مالك قال وقدم الأخص في اتصال، يعني عند الاتصال لابد أن يكون الأخص هو المتقدم، وقدم ما شئت في انفصال، يعني عند الانفصال أنت حر لا مشكلة قدم ما تشاء. واضح الكلام؟ طيب كذلك تقول عندك سؤال، مثلا المثال الذي تركناه قبل قليل، عندك سؤال فأقول لك سلنيه أو سلني ها إياه، أنتم معي؟ سألتكه أو سألتك إياه، يوجد في الصرف يقولون حروف الزيادة سألتمونيها أو سألتموني ها إياها، أنتم معي أخوان؟ وهكذا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي يجوز فيها الاتصال والانفصال حالة سهلة جدا، وهي إذا كان الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، إذا كان الضمير خبرا لكان أو أخواتها، خبر كان ما حكمه، مرفوع أم منصوب؟ منصوب. جميل، منصوب. فخبر كان قد يكون ضميرا أحيانا، ممكن ضمير منصوب، يعني أسألك أنت مدرس، أسألك عفوا أنت المدير، فتقول لا لسته، لست هو، يعني لست المدير، أنت المدير يا رجل، فيقول لست، لا تقول عفوا لا لا لسته، أي لست المدير، فالهاء هي خبرك خبر ليس، لست هو، التاء اسم، الهاء خبر، فيجوز الاتصال والانفصال لسته ولست إياه. هل كنت مديرا؟ فتقول نعم كنته. كهذا ليس عربية والله. لا لا لا مو عربية. تمام، وسأقول لك مثال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل كنت مديرا؟ فتقول نعم كنته. أي كنت ها مديرا أو كنته أو كنت إياه، لا مشكلة. هل كان زيد مديرا؟ نعم كانه، أي كان ها مديرا. كانه زيد أي كان مديرا زيد. مفهوم يا أخوان؟ مفهوم. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا طبعا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدجال ووصفه وبينه بحيث لا يخفى على مؤمن. فكان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه ابن صياد، وكانت فيه صفات كثيرة جدا من صفات الدجال، كان أعور وكان خبيث سيء المنظر وكان دجالا أيضا ساحرا. أنتم معي؟ تعرفون هذه القصة؟ ابن صياد. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقسم أنه هو، أنه الدجال، والنبي لا يكذبه ولا يصدقه. يعني النبي أيضا في في في فيه كان مترددا، لم ينزل له فيه وحي في هذا الرجل خاصة، فكان النبي مترددا فيه أيضا عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ذهب مع بعض الصحابة لينظر إليه من بعيد ليعرف هل هو فعلا الدجال أم لا، النبي، وهذا ثابت في السنة. فكان عمر يقسم أنه الدجال، وكان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله. طيب هل عمر هو الذي يقتل الدجال أم عيسى؟ عيسى. فلما أكثر من هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. إن يكنه يعني إن يكن الدجال فلن تسلط عليه، يعني لست أنت الذي ستقتل، وإلا يكنه يعني وإلا يكن الدجال فلا خير لك في قتله، يعني لا مصلحة في أن تقتل، في أن تقتله. فالشاهد هو قوله عليه السلام إن يكنه، يكنه فالهاء ضمير متصل خبر كان، ويجوز في غير كلام نفسه إن يكن إياه فلن تسلط عليه. واضح؟ وفي هذا أيضا خلاف، بعضهم قال الاتصال أفضل وبعضهم قال الانفصال أفضل. قال ابن مالك رحمه الله في هذه المسألة وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال. يقول وصل أو افصل، كما قلنا يجوز الاتصال وصل أو افصل هاء سلنيه، سلنيه سلني إياه، وما أشبهه أعطنيه أعطني إياه. ثم قال في كنته الخلف انتمى، يعني هناك خلاف كنته أو كنت إياه أيهما أفضل. ثم قال كذاك خلتنيه، هذا كظن، خلتكه ظننتكه، ظننتنيه وخلت وخلتنيه، كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال. واضح؟ هذه هي آخر مسألة في باب الضمير، فلنقرأ هذا من الكتاب. قال في الصفحة الخامسة بعد المئة ومتى تنبيه، تنبيه قال ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصل. تمام؟ فلا يجوز يعني ممنوع، يعني الاتصال واجب معي أم لا؟ ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا، فلا يقال في قمت قام أنا، ولا في أكرمتك في أكرمك أكرم إياك، إلا ها إلا نحو سنيه وكنته. طبعا ذكر مثالين، كان ينبغي أن يقول ظننتنيه وسلنيه وكنته، لكنه مثل بسلنيه كمثال على الإطلاق لظن للذي ينصب مفعولين أصل مبتدأ وخبر والذي ينصب مفعولين ليس أصل مبتدأ وخبر. كما قلنا هاتان الحالتان يمكن جمعهما في حالة واحدة. قال إلا نحو سنيه وكنته فيجوز الفصل أيضا. كلمة أيضا معناها أن هناك شيئا آخر. عندما قلنا نجح زيد أيضا يعني ها يوجد واحد آخر أيضا نجح. لابد أن تكون بهذا أن يكون في هذا. يعني إذا كان الشيء واحدا فلا يقال أيضا. لا يقال جاء زيد أيضا. لا يقال أيضا إلا إذا كان هناك مثيل. تمام؟ لماذا هنا سلنيه؟ لا خطأ سلنيه. قال إلا نحو سلنيه وكنته فيجوز الفصل أيضا نحو سلني إياه وكنت إياه. قال بعد وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها إعراب. وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها ماذا؟ إعراب. واضح هذا الكلام. بهذا انتهى باب الضمير بإذن الله تعالى. سؤال واحد بالنسبة للبلاغة هم يقولون الكلام الأصغر هو الأقل هو الأفضل الإجازة. نعم هنا نقول مثال كنتوه أو أولا هذه القاعدة ليست بإطلاق. قولك الإجازة أفضل ليس بإطلاق. كل شيء في مقامه المناسب أفضل. فالإجازة إذا كان في مقامه المناسب فهو أفضل. والإطناب هو عكس الإجازة إذا كان في مقامه المناسب فهو أيضا أفضل. ليس هناك تفضيل بإطلاق. أنت معي؟ القرآن فيه إجازة وفيه إطناب فلا يقال هذا أفضل بإطلاق وهذا أفضل بإطلاق. لا. تمام؟ إذا كنت تخاطبه ذكيا فالواجب أن تستعمل الإجازة. فإن استعملت الإطناب كان معيبا لأن الذكية لا يحتاج إلى إطالة. وإذا كنت تكلم طفلا أو رجلا عميا فالإطناب هو المناسب ولا يجوز أن تستعمل الإجازة وإلا كان معيبا. هكذا الأمر. تمام؟ أين الدفتر؟